السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده وبنى بيوته، ثم بدأت التشريعات وبدأت المواقف الأولى في هذه المدينة المباركة التي أضاء منها كل شيء بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي حدثت في بداية دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو إسلام حبر كبير من أحبار اليهود. فمن هو؟ هو عبد الله بن سلام. كان عبد الله عالما من علماء اليهود، فلما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة كبر، يعني قال الله أكبر، وكان في رأس نخلة لأهله يغترف لهم، أي يجني لهم ثمار النخيل. فسمعت تكبيرته عمته خالدة بنت الحارث، سمعت قاعد مال يكبر، سمعت عبد الله بيكبر، فقالت له خيبك الله، يهود بقى، فقالت خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت، يعني بتقول انت لو سمعت بموسى ربنا احياه ما كنتش عملت كده. فقال اي عمه، هو والله اخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. فقالت اي ابن اخي، اهو النبي الذي كنا نخبر انه يبعث مع نفس الساعه، يعني قريبا من الساعه؟ قال نعم. فقالت فذاك إذن، لو كذا ماشي، سبحان الله. فيقول لما قدم الناس ووجدت الناس جلوس من حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. والأول ما شفته قلت لا، الوش ده ما يكذبش. في ناس كده سبحان الله، إذا دخلت وجلست معهم تقول لا مستحيل يا جماعة، دول ناس مستحيل يكونوا يكذب. فكان أول شيء سمعته يقول أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. من روي هذا الحديث؟ هو عبد الله بن سلام، تدخل الجنة بسلام، خلاص لا تنسى، سبحان الله. وكان ده أول حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاخدين بالكم، النبي أول ما دخل المدينة الدعائم اللي هينبني عليها علاقة الناس ايه؟ افشوا السلام. شوف عبادة بسيطة كلنا نقدر نعملها، افشوا يعني اجعله منتشرا، سلم سلم على الناس، السلام عليكم. يعني ايه السلام عليكم؟ يعني انا ادعو الله ان يسلم حياتك ويكون كل الامن والامان معي، وده اعلان مني، عم بقول لك السلام عليكم، انك لن ترى مني الا السلامه، ولن ترى مني الا الامن. ومش كده بس، كمان وادعو لك بالرحمه وادعو لك بالبركه. شوفوا جمال تحيه المسلمين، مش هاي وباي، سبحان الله. لكن ولا صباح الخير وصباح النور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه اهل الجنه. الاهل الملائكه لما يخشوا على المسلمين وهم في الجنه يقولوا لهم ايه؟ سلام عليكم. فدي تحية عالية جدا. فيا أيها الناس، كان أول حاجة أفشوا السلام. حاجة تانية يا رسول الله، أطعموا الطعام. أطعموا الطعام. المجتمع اللي بيطعم بعضه إما مودة ورحمة وضيافة، وتيجي أعزمك والكلام ده، او لان ده فقير وعاوزين نطعمه، او يتيم ومسكين ولابد ان احنا نطعمهم. المجتمع ده تسود فيه ماذا؟ الرحمه والحب وعدم الغل، والكل يحب الايه؟ الخير اللي عنده. شوف، تسمعوا عن حاجه اسمها اهل الصفه؟ مين اهل الصفه دول؟ كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اخر المسجد كان في عريش كده، مكان كده زي ملحق كده، في مين؟ في 70 من فقراء المسلمين في المدينه، ناس ليس لهم مأوى وفقراء ليس لهم عمل، هيجيبوا منين؟ طيب هياكلوا منين؟ كل يوم بيوت المسلمين الأنصار يأتون بالطعام كل يوم لهم. فالحاج يطلع وده يطلع، وده عنده غر وده عنده شعير وده عنده مش عارف صويق وده عنده ايه وده عنده خبز، كل ده ايه؟ كل واحد يطلع. فسبحان الله، فشوفوا جمال المسلمين. الفقراء بقى يطلعوا عندهم حقد، وده عاوز يسرق من ده، وده عاوز يعمل كذا، والغل والاحتقان والكلام، لا لا لا لا. فأول ترسيخ لدعائم المحبة أمشوا السلام. فطول ما أنت ماشي تسمع مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا ممكن دلوقتي نحس إن هي عادي، لكن في مجتمع كان بينهم دائما السيوف ودايما يتربصوا البعض ويقتلوا بعض، مرة واحدة كده يقول له السلام عليكم، إيه اللي جرى؟ السلام عليكم، ده أنت كنت دايما بتسلم على رقبتي بالسيف. لا، النهارده بقول لك السلام والرحمه وبركات الله، لا وكمان واطعمك واطعم الطعام وايه؟ وصلوا الارحام. كده الواحد من قريش كده رايح يزور عمته، ايه اللي جرى يا جماعه في العالم؟ انت قريشي ومتربي طول عمرك في قريش وفي مكه وسط الصخور والكلام ده، لما راح المدينه قعد عمال يبحث عن قرايبه ويصل ارحامه، وده يصل ارحامه، ايه الجمال ده؟ ويعني يصلوا بالليل والناس نيام. ان وانت بتصلي بالليل وتقوم الفجر قبل الفجر بشويه وتقوم تصلي ركعتين، ده معناه ايه؟ انك دايما مشغول بالاخره. فما تصحى الصبح واحد مش عارف بيقول لك كذا، ولا واحد قال لك كلمه ولا بتاع، ولا تبقى شغال واحد يضايقك في حاجه، فتفتكر ايه؟ الاخره. فتلاقي ان الاخره دايما ايه؟ حاضره. فتدوب تيجي تتصدق، تيجي تحط حاجه في الصندوق، فتطلع كده ايه؟ تلاقي مثلا 200 جنيه، الله اكبر، ادخل دي، عاوز ورقه ثانيه، عاوز ادور اوراق ب 10، تيجي تتذكر ايه؟ الاخر تقول لك يا عم ما تطلع يا عم، ما انت شايف كل يوم بنفسد واحد، ما تطلع، هم ده والاب الكفل ليه جيوب. فتلاقيه فالحاجات دي بتدوب. اللي يعمل كده يا رسول الله يقول لهم من البدايه تدخلوا الجنه بسلام، عاوز يقول لهم ايه؟ الجنه سهله، وان كلنا ممكن ندخل الجنه، نسال الله ان يدخلنا واياكم من فضله. لكن الموضوع ده محتاج تركيز. المهم، عبد الله لما دخل على النبي قال له يا رسول الله إني سائلك ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. خلي بالكم احنا قلنا ان هو ايه؟ حبر. حبر ده يعني عالم كبير. الحروف دي، الحرف الباء والحاء والراء، اما بيكونوا في كلمة فمعناها ايه؟ الاتساع. يقول لك بحر يبقى مية كتير، يقول لك حبر يعني مداد كتير، فيقول لك فلان ده بحر حرب يعني في قتال كتير. الجملة دي، ودي جمال اللغة العربية، تلاقيها ثلاث حروف، يروحوا في أي حاجة تلاقي فيها اللي معنى الاتساع والتمدد. هو حبر يعني عنده علم كتير. فقال أنا هسألك ثلاث أسئلة ما يعرفهمش إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ إيه أول علامات الساعة يوم القيامة؟ 2، وما أول طعام يأكله أهل الجنة أول ما يخشوا؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود. جبريل عدو اليهود؟ قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. طيب ايه سبب كراهية اليهود لجبريل؟ انه كان ينزل عليهم بالعذاب. فيقول لا لا لا، ده ايه؟ عدو ايه؟ اليهود من الملائكة. احيانا كده وانت بتتناقش واحد يروح طالع لك بمطلع بشبهة. طب ايه الحل معاه؟ يعني في واحد تقول له طيب بص انا عاوز ادعوك الى الله ومش عارف ايه والكلام ده كله، فتروح قايل له حديث، يقول لك الحديث ده مين اللي قاله؟ يقول لك النبي او مثلا ابو بكر. لا احنا مش بنحب ابو بكر. طب ده هتحلها له ازاي ده بقى؟ فجبريل لو كان ميكائيل كنت شفتوني دلوقتي كنت اول واحد بصلي معاكم، بس للاسف طالما جبريل اللي نزل بالوحي مش هنقدر نكمل معاك. قال له ده عدو مين؟ اليهود من الملائكه. فقال النبي اما اول اشراط الساعه فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. طيب ايه اول طعام ياكله اهل الجنه؟ قال فزيادة كبد الحوت. فزيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، سبحان الله. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غسل المرأة، إذا أتى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإلا لو سبقها ماؤها، لو سبق ماؤها ماء المرأة كان الشبه لها. بس انتوا خدت بالكم من أدب عبد الله؟ بيقول له امتى يكون الولد شبه ابوه وامتى يكون شبه امه؟ لا، هيجي سيره الام يكن، يقول لك شبه اخواله. شفت الرقي بالكلام؟ قال عبد الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. بقى خلاص دي ما يجيبهاش الا النبي. الامور الغيبيه دي ما حدش هيقولها الا انا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فقلت للرسول يا رسول الله ان اليهود قوم بهت، بهت يعني تقول بهتان وكذب وافتراء، وانهم ان يعلموا باسلامي يبهتوني عندك، ده دول هيبهدلوني، فارسل اليهم فاسالهم عني، هاتهم كده واسالهم علي، اي رجل عبد الله ابن سلام فيكم؟ طبعا هو شيخهم وعارفهم وبيديهم دروس ياما تعب معاهم. قال فارسل اليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله ابن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. إيه يا جماعة الكلام ده؟ إيه الجمال ده؟ أخير واحد فيكم وأعلم واحد فيكم وأفقه واحد فيكم، يعني ده اللي بيفهم. فقال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام، إيه رأيكم لو أسلم؟ قالوا أعاده الله من ذلك، فأعاد عليه. طب برضه معلش لو أسلم؟ قالوا أعاده الله، ده مستحيل. وهم أما يقولوا كده وبتاع راح خارج عليهم عبد الله. في لبس؟ لا اسمع. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المنطق يقول ايه؟ خلاص بقى ده الشيخ وده اللي بيفهم. قالوا شرنا وابن شرنا، ابوه طول عمره بلطجي وكان بيثبتنا واحنا عارفينه بقى شر. سبحان الله، شرنا وابن شرنا وجاهلنا، اكتر واحد مش فاهم حاجه ودايما نعلمه ما بعرفش ينطق، وجاهلنا وابن جاهلنا. يهود، انت عم تيجي تسلم على تشتم واحد تقول معاه يهود هتعمل ايه؟ فقال عبد الله هذا الذي كنت اتخوف منهم. هو ده يا رسول الله لسه حكي لك عليه، سبحان الله. ونزل في عبد الله قوله تعالى مخاطبا اليهود قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل هو عبد الله على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وطبعا كان عبد الله ليه فضل عالي جدا. عبد الله يقول سعد بن أبي وقاص ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. الله أكبر، يعني في واحد كده يبقى ماشي وسطينا والنتيجة طلعت ده من أهل الجنة. الله أكبر. طبعا كان هو شاف رؤية إن هي برضو إيه وحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيموت على الإسلام ويموت على العروة الوثقى ويكون من أهل الجنة، فزكاه النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان من المشاهد الأولى التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما حط رحله في مدينته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم أن يرزقنا وإياكم زيارة مدينته كل عام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصلاة في مسجده كل عام، وأسأل الله لي ولكم التأسي بأقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.